سير سيارات وصوت سكربينات وإيدين تغني فيهن سكر يا بنات هالكحل اللي بعينيهن وهالشفاف السمر عم بتبوس بإيديهن هالأقلام الحمر جاي هدية حبيبك على جنح الطير بعتلك نسمة جيبك بعشقتها السير بعتلك نسمة جيلك فوق هالطرقات عشقت سير وسيارات وصوت سكربينات وإيدين تغني